إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، أرسله رب العالمين مسك ختام للأنبياء أجمعين، فهدى الله به الأمة وأزال به الغمة، وترك فينا صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته، فمن اتبع كتاب الله وسار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي إلى صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 شعبة، وافترقت النصارى على 72 شعبة، وستفترق أمتي على 74 شعبة، كلها في النار إلا ما عليه أنا وأصحابي. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على هديه ونهجه، ونلحق به في الآخرة في صحبة في أعلى جنان الخلد في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمئ بعدها أبدا. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم ما بدأناه على عدة جمعات ماضية كنا نتحدث فيها عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واليوم نبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب المسلمون ما أصابهم، فقام عمر بن الخطاب يقول: من قال أن محمداً قد مات أضرب عنقه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى. وإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجده مسجى، فيكشف عن وجهه ويقبله في جبهته ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: وكأني لم أسمع هذه الآية. فلما قال أبو بكر تيقنت أن النبي قد مات. وهنا بدأ الخلاف. وكما ذكرنا أن هناك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أورده أصحاب السنن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعة، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. أي أن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الخلاف، ويأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يوعدون. فاختلف المسلمون مهاجرين وأنصار أيهم أحق بخلافة النبي. وهنا يأتي المستشرقون ويأتي المشككون ويتحدثون كيف يختلف المسلمون بعد وفاة النبي. وهنا نقول أن الاختلاف هو سنة الله في الكون. قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. إذن الاختلاف أمر حتمي من الله عز وجل، لا بد أن يكون هناك خلاف. وأن الاجتماع والاتفاق غاية لا تدرك، غاية لا تدرك، من المستحيل أن يكون هناك غاية اسمها الاتفاق. سنكون مختلفين، حتى أنت مع نفسك تكون مختلفا، أنت وأخوك، أنت وجارك، أنت وصاحب العمل، المسلمون أجمعون سيختلفون، ولكن كيف نختلف؟ وإذا اختلفنا كيف نجتمع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الإمام البخاري في الجزء الثامن في فتح الباري، آخر حديث الفتح في الباب الثامن في فتح الباري، في باب فضل القرآن، اقرأوا القرآن ما اعتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا عنه. إذن سنحاول ألا نختلف، حتى إذا كنا نقرأ القرآن فاختلفنا فنقوم عن الاختلاف ونقوم عن قراءة القرآن، وهي أعظم شيء وأكبر غاية تدرك، نقوم عنه ولا نختلف. فهل فهم المسلمون هذا؟ اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم، هنا الإذن بأن تقوم عن قراءة القرآن. وما هو الشيء الذي هو أعظم من القرآن الذي نتلوه فإن اختلفنا أثناء قراءته قمنا عن قراءة القرآن؟ هكذا اختلف الصحابة، ولكنهم كانوا نورانيون حتى في اختلافهم. فلما اختلفوا وقالوا منا أمير ومنكم أمير، كيف يكون هناك أميران، أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار؟ وانظر إلى أن الله عز وجل يشرح الصدور. إذا كان المؤمن على يقين من رب العالمين وأصابه اختلاف أو أصابه أمر ستأتلف الأمة وسيجتمع الناس، ولكن رويدا رويدا حتى يرى الله عز وجل من قلوبنا وحبنا لبعضنا هل سنأتلف أم سنختلف. أنا وأنت سنختلف، ولكن إذا أخذنا الحديث وبدأنا نجتمع على ما أتلفنا عليه سنكون هناك منة ومنحة من الله يهدي بها القلوب. هنا مكمن الإسلام، أن الإسلام شرع لنا أننا سنختلف وأن ستكون بيننا قضايا، ولكن إذا اختلفنا هل سيستمر من الخلاف وتتسع رقعته أم سيكون بيننا وفاق ويقل وتقل مساحة الاختلاف. اختلف المسلمون منا أمير ومنهم أمير، وسنة الله قائمة، هناك اختلاف، ولكن انظر إلى كيفية الهداية، إلى اهتداء المسلمين. فقال عمر والله ليس لا يكون ذلك. ثم قال أبو بكر يا معشر المسلمين، ولم يقل مهاجرين ولا أنصار ولا يمين ولا يسار، ولكن قال يا معشر المسلمين إني أرضى لكم أحد الرجلين، أبو عبيدة وعمر. أبو بكر يقول انظروا أيها المسلمون إلى أي الرجلين أحب، عمر وأبو عبيدة، فيطرح اسمين حتى يكون هناك ديمقراطية، حتى يكون هناك شورى، حتى يكون هناك اتفاق على أحد الرجلين، وليس يكون هناك أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين. هنا تبدأ الفكرة، ثم تنزل رحمات الله من السماء، فيقول عمر لأبو بكر أبسط يدك أبايعك. يبقى أبو بكر يعرض على عمر الخلافة، ولكن أبو بكر لا يرشح نفسه ولا ينزه نفسه، ما يقول أنا الأمير، بل يقول أنظر إلى أحد الرجلين أبو عبيدة وعمر. فيقوم عمر ويبيع أبو بكر، ثم يبيع المسلمون جميعا أبو بكر. ثم يأتي الليل وينام أبو بكر ويستيقظ في الصباح، ثم يدعو الناس إلى أن الصلاة جامعة، فيصعد المنبر ويقول في الناس تعلم تعلم كيف صار الأمر، حتى لا يأتي مجادل ويقول وكأن المسلمون اختلفوا في سقيفة بني ساعدة. لم يقرأ ولم يفهم ولم يشرح الله صدره حتى يتعلم أن الإسلام هو دين الوفاق لا دين الخلاف. فيعتلي المنبر ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول: أيها الناس، من ندم على بيعته من ندم على بيعتي فليقم. اللي ندم امبارح كان في حرج وقال انا بيعت بكره وندم في كلامه، ياتي ويحل نفسه من بيعته. الامر ليس فرضا وليس اجبارا وليس سلطه. من ندم على بيعته فلياتي ويحل نفسه من بيعته. أروا الكلام ده، أروا كيف يحل أبو بكر نفسه من خلافة الأمة، مش عايز الحكاية دي. ويدعو أن من ندم وكان هناك يعني حياء أو خجلا أن هو يطلع ويقول لك أنا بعت أبو بكر بقى أمير المؤمنين، عاوز يرجع في كلامه تاني يجي. فيقف علي بن أبي طالب وليس كما يدعي الشيعة وكما يدعي الجاهلون وكما يدعي العلمانيون أن علي كان أحق بالخلافة وحارب أبو بكر، كلا والله. فتقدم علي وسيفه ودرعه على كتفه حتى أتى المنبر، فوضع رجله على إحدى درجات المنبر ثم وضع الرجل الأخرى على الحصى وقال: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله فمن ذا ينحيك؟ ويبايع أبو بكر. ثم يحمد أبو بكر رب العالمين ويثني عليه ويقول هذه الخطبة: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم. انظر، وليت عليكم ولست بخيركم، يعني فيكم ناس أحسن مني وأفضل مني ينكر ذاته، لا يقدم، مش أنا الأفضل ولا الأحسن ولا ما حصلش. هو ده أبو بكر: وليت عليكم ولست بخيركم. شايف الكلام إزاي؟ وليت عليكم ولست بخيركم. الصدق أمانة والكذب خيانة. ده العبارتين الأهم. الصدق أمانة والكذب خيانة. القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. أيها الناس، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أصابه الله بالذنب. وما انتشرت الفحشاء في قوم إلا أصابهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذه الخطبة، أول خطبة يحكيها ويقولها أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع سطور، الكلام موجز والكلام عام، كلام دستور، كلام كليات وليس جزيئات، ويعلم ذلك الأكاديميون. دائما في الدساتير يبقى الكلام مجمل، الكلام كلي وليس جزئي. عندما تضع دستورا لأمة تضع كليات ولا تضع جزئيات. القوانين تفسر، أما الدساتير فتكون موجزة وليست كبيرة. الصدق أمانة والكذب خيانة، والقوي ضعيف حتى ياخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى ياخذ الحق له. ثم يحث الناس على الجهاد في سبيل الله، لان من ترك الجهاد في سبيل الله اصابه الله بالذنب. ثم ينبه على الاخلاق العامه، الدستور العام للكون كله، ان الامه اذا شاعت فيها الفاحشه كان ذلك إذانا بان الله عز وجل سياخذهم بالبلاء. فإذا رأيت بلاءً فاعلم أن هناك فاحشة منتشرة وأن هناك تدهور أخلاقي. وده الكلام اللي قاله أبو بكر: أن أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذن الطاعة مستمدة من: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الطاعة من خلال طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، هذه الطاعة. ثم يقول اسقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لم يتكلم طويلا حتى ينسي أول الكلام وآخره. نقعد نتكلم ساعة فأول الكلام تفهم وآخر الكلام ينسي الأولاني وما تطلعش الحاجة. الكلام موجز، فتح من الله، تأييد من السماء، لأن هناك إخلاص. هو ده أبو بكر. ثم ينادي في الناس، أين أسامة بن زيد؟ عمره 19 سنة، شاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهزه بجيش، ولكن القدر لم يهمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي. فكان أول شيء فعله أبو بكر هو أنه ينفذ جيش أسامة. ويأتي أسامة راكبا على خيله وخليفة رسول الله أبو بكر واقف على قدميه. ثم يهم أسامة أن ينزل من على فرسه. أبو بكر يقول له لا، وماذا علي لو أغبر قدماي في سبيل الله؟ هيحصل إيه؟ هيحصل إيه لما أمشي على رجلي وأنت راكب الفرس بتاعك؟ ثم استأذن منه، يقول له استأذنك في أحد الجنود اللي معاك، هستأذنك في عمر عشان يفضل معايا يعني في شؤون الخلافة. بيستأذنه لأنه كان مولى من قبل رسول الله. فيقول عمر يا خليفة رسول الله، إن الأمر لا يتطلب منك الآن أن تنفذ جيش أسامة، الأمة أصيبت بأمر جلل وهو وفاة النبي، فكيف تأذن لهذا الجيش بالخروج؟ قال يا عمر ثكلتك أمك، ما كان لأبي بكر أن يعصي أمرا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تأكلتني السباع لأنفذن جيش أسامة. ويخرج أسامة. ثم يعلم العرب في جزيرة العرب في أرض الحجاز أن النبي قد مات، فامنعنا الزكاة، وكنا نؤدي الزكاة إلى محمد، أما الآن أما وأن محمد قد مات فلا نؤدي زكاة لأحد. أول اختبار لهذا الرجل البكاء الأسيف أبو بكر. ده رجل لما يجي يصلي يبكي وقلبه يتفطر، رجل ضعيف البنية أسيف بكاء، ماذا سيكون تصرفه؟ قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، ما كنت لأفرق بين الصلاة والزكاة، جمعهم الله في القرآن الصلاة والزكاة، ما كنت لأفرق بينهما، أما إن الوحي قد انقطع وإن الدين قد اكتمل، وما كان الدين لينقص وأبو بكر حي. الكلام ده إيه الرجل ده؟ ماذا يقول أبو بكر؟ الوحي انقطع خلاص، ما فيش وحي، جبريل لم يعد ينزل من السماء، مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع جبريل، أما وإن الوحي قد انقطع والدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلم يكن هناك زيادة أو نقصان من الدين، الدين قد اكتمل. ثم يأتي بضعة من الناس يقولون لا نؤدي الزكاة، إذن يريدون أن ينتقصون الدين، عايز ينقص الدين ما يبصره بس. طب إزاي الكلام ده؟ يمنعوا الزكاة إزاي؟ هقاتلهم على الزكاة. طب انت الوضع ده لا يتحمل، الوضع لا يتحمل ان تقاتل الناس على منع الزكاة. يقولون لا، الدين اكتمل والوحي انقطع، انا بقى الدين بتاعي ينقص؟ لا، انا حافظ عليه، لن ينقطع، لن ينقص الدين وابو بكر حي. هذا الأسيس ويخرج يقاتل كل من منع الزكاة ويعيد الامر الى نصابه حتى تكون هناك الزكاة كما هي الصلاة، الزكاة التي يغفل عنها كثير من الناس لا يؤدونها. يقول لك أنا مالي واكتسبته، طلع زكاة لمين واعمل ايه؟ وهي 2.5، ولو خرجت الزكاة من المسلمين المليار مسلم أصحاب الثروات الهائلة والطائلة، أصحاب البراميل البترولية وأصحاب الثروات العملاقة والملايين المملينة في بلاد الغرب، لو أخرجوا الزكاة ما كان هناك فقير واحد على أرض المسلمين. الزكاة بس 2.5، مش هيطلعوا صدقات، ما فيش صدقة هتطلع، ما فيش صناديق هتلف على الناس، ما فيش صدقات، طلع الزكاة بس. أحد البلدان عندها الفائض العطاء بعد الميزانية 600 مليار دولار، هنطلع من الرسل دي الغلابة. ده مثال. لو يبقى عندنا بلد بس من المدينة هنطلع لها 15 مليار دولار، ده زكاة المال بتاعها بلد واحدة. إذا هناك خلل في المسلمين مش خلل في الإسلام. فالإسلام ليس طبعا ولكنه مواقف. الإسلام ليس طبعا ولكنه مواقف، ويعرف الرجال المسلمون في المواقف. أنت كمسلم ماذا تقدم للإسلام؟ موقفك هو الذي يظهر إسلامك. إذا المسلم موقف وليس طبع. مواقفك تتعدد، وردود أفعالك على حسب ما تعانيه وما تلقيه. هدى أبو بكر رجل المواقف الصعبة، يبكي في المحراب، يصوم النهار، يقوم الليل، ثم يجد من يمنع الزكاة فيقاتله. مواقف. لم يخلط بين بكائه في صلاته وصيامه في نهاره وقيامه بليله في أن يحارب ويقاتل، ويخرج بنفسه لملاقاتهم وقتلهم. وبعدين تيجي موقعتين حدث في عصر أبو بكر، ذات السلاسل مع الفرس في العراق واليرموك مع الروم في فلسطين. وكثير من المسلمين لا يعلم ذات السلاسل ولا غزوة اليرموك ولا الجنين، ما عرفش، يعرفش حاجة عن تاريخه، ما يعرفش. طب تعرف ايه عن دينك؟ ما هو انا مش، ما هو انا ازهري، ما هو انا متعلم، ما هو انا شيخ. هل انت مسلم ذو مواقف مع اسلامك؟ هل انت تدرك اسلامك؟ انت لا تدرك. لا نعيب على احد ولا نتهم احد، ولكن كان حري بالمسلمين ان يكونوا من الاوائل الذين ياتون الى بيوت الله مبكرين حتى ياخذون الثواب ويأخذون الصدقات. أنت بتضحي لما تيجي قبل الإمام ما يطلع المنبر، من يأتي مبكرا كان كمن قدم بقرة في سبيل، كان ذبح بقرة في سبيل الله، وكان كمن قدم خروف، واحد كان يتقدم بشاة، واحد جاب فرخة وأكلها سلامة، وواحد اتصدق ببيضة. ده لحد لما الإمام يطلع المنبر. صدقات بتأديها كل جمعة، معكش فلوس، مش قادر تطلع، هتيجي بدري شوية هتاخد الثواب. دي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يغفلوا عنها. نبينها، نقول للناس ان انت بتيجي بدري مش بتيجي عشان الشيخ، او بتيجي عشان خاطر زميلك اللي تقعد معاه، انت بتيجي عشان خاطرك انت، عشان خاطر نفسك. بتتصدق لنفسك، بتكتب في ميزان حسناتك. لما بتيجي قبل الامام ما يطلع المنبر، الملائكه بتبقى قاعده على الباب بتكتب اسمك. اول ما الامام يطلع ويتكلم تقوم جاي قافله الدفاتر وخلاص. تيجي انت بقى الجمعه تصليها، بتصليها كايه؟ كسقوط الفريضة عنك، ما تاخدش الجزاء بتاعها. وما جزاؤها؟ تكفير 10 ايام من الجمعة للجمعة وزيادة 3 ايام. ده اللي يجي الجمعة مبكر. هل انت حريص على هذا كما كان ابو بكر حريص على مقاتلة من منع الزكاة؟ انا ما قلتلكش تحارب وتمسك سيف، لكن حارب في نفسك جهاد الذات. ده جهاد. مش هتقوم بالليل تصلي، مش هتسوق، بس هتيجي تقعد الجمعه عشان تاخد العشر ايام ثواب، وحاجه لك انت المستفيد الاول بيها، مش هتعود على حد غيرك. ومع ذلك تتاخر وتتوالى، والشيطان يضحك عليك، ياجلك، يقول لك اه هنيجي نروح على الصلاه، ويبقى في معركه بينك وبين الشيطان، وكل مره ينتصر عليك. مفيش مره تنتصر عليك تيجي بدري تمسك المصحف تقرا سوره الكهف. حتى تغفر لك ذنوبك ولو بلغت عنان السماء، عنان السماء، أو لو كانت مثل زبد البحر. جوائز يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين لأمته ويتغافل عنها الناس. طب إذا كنت أنت في الحاجات البسيطة اللي أنت ممكن تقدر تعملها ضعيف ولا تقدم شيئا، فكيف بك إذا خدت الحروب؟ هتعمل إيه؟ المسائل الضعيفة بتسقط فيها. طب لو جبنا لك مسألة صعبة هتعمل فيها ايه؟ العبادة الأولى دي تدريب، بتيجي المسجد بدري تدريب، تخدم الصلاة تدريب، تصلي السنة تدريب، عشان لما يجي الأمر الجلل تبقى أنت جاهز مستعد، عندك اليقين وعندك الثبات. لما كان سيدنا طالوت ومعاه سيدنا داود وخاض البحر قال ان الله ممتلئكم بنهر عطشانين وعايزين يشربوا، فمن شرب منه فليس مني. هيجي لك موقف فتنه، موقف ابتلاء، هتبقى عطشان وتعدى النار، هتسمع كلام الرسول ولا هتشرب من الميه؟ هو ده الابتلاء، الاختبار. اللي سمع الكلام دخل وجاهد وما حسش بالتعب لان رحمه ربنا نزلت عليه. سمع الكلام ياخد جايزه، صعب خلاص يخش لك هنعمله ايه؟ لا طاقه لنا يوم بجالوت وجنوده هيقتلونا. يصيبك الوهن ويصيبك الضعف. اما اذا كنت مستمعا وحاربت العطش وصبرت العطش لما تيجي تقابله يبقى عندك قوه. طب بتديها منين القوه دي؟ من الله. عشان كده ابوك كان بيعيط في المحراب ليه؟ عشان لما يجي يقابل واحد وهو ضعيف، هزيل الجسم ضعيف وهزيل، لما يجي يقابل واحد وعنده جبروت ما يخافش منه. طب بص لمنظرك وبص لشكلك، ده راجل ضعيف، جبت القوه دي منين؟ من الله، من الله. اذا الذنوب لما بتكتر على قلب الواحد لما يجي يتحط في موقف يبقى ضعيف. يبقى المؤمن بيتمرن في العباده. الناس تعبانه وضعيفه والجو حر، طب هتعمل ايه لو طلعت تحارب وتمشي زي ما مشى خالد من العراق في خمسه ايام على صهوه جواله من اول شمال العراق لحد فلسطين، راكب حصانه ماشي في الصحراء في عرض الصحراء في شهر 7، هتعمل انت ايه لو كنت مع الجنود بتوع خالد بن الوليد عشان يلحق المسلمين بيقتلوا في معركه اليرموك؟ فراح طالع لهم من شمال العراق لحد ما وصل حد فلسطين في شهر 7. درجه الحراره دلوقتي في العراق والكويت 55، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتقعد لك في خيمه في الصحراء؟ هتتحرق. طب هتمشي في حرق وضربة شمس، طب هتعمل ايه؟ عندما تصلي بالليل، عندما تذكر الله يهون الله عليك ويرسل لك سحابات تظلك من السماء. هو ده ربنا عز وجل دايما مع المؤمن. اول ما المؤمن يبدي ويظهر بس ان هو مع الله عز وجل ربنا لازم يقف معاه. هو ده المؤمن، هو ده ابو بكر، هم دول الصحابه. وبعدين يجي وفاة أبو بكر الصديق، ودي سوف نتحدث عنها إن شاء الله. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا الحمد الحسن ولا الثناء الجميل، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تتعلم سيرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقن أن هذا الشخص الضعيف الهزيل يفعل كل هذا، لا تتخيل بعقلك إمكانيات الرجل الجسدية لا تؤهله إلى ذلك، ولكن الإيمان اللي هو منه يؤهله إلى ذلك. ويجمع القرآن في عهد أبي بكر. طب الأمر القرآن ده أمر صعب، إزاي يخطر على بال عمر لما لقى بقى أن الإيه مئات القراء والحفظة بيموتوا، يحاربوا مسيلمة ويحاربوا كذا ويحاربوا الأسود العدل، يحاربوا يقتل المسلم الحافظ للقرآن الخاتم للمصحف. طب وبعدين الناس كلها لما تموت المصحف يا شباب موجود، كان المصحف موجودا في صدور الرجال. فأشار عمر ملهم محدث، اتكلمنا عنه ملهم إن كان في الأمة محدث كل فعمر، فيشير على أبي بكر بجمع القرآن فيقول يا عمر كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله. هنا تتعلم الأمة، ليتعلم المسلمون أن هناك أمورا ستجد على المسلم لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا أنت صانع؟ إن كان الأمر في قلبك خالصا لله عز وجل فاعلم أن الله سيهدي قلبك إلى الصواب. ده أمر نهائي، هناك أمور معيشية تستجد على المسلم، ماذا سيفعل المسلم؟ يا عمر كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ فما زال عمر بأبي بكر حتى حتى شرح الله صدر أبو بكر. هو ده الكلام. فما زال عمر يحدث أبا بكر حتى شرح الله صدر أبا بكر. يشرح الله صدره. ثم يأتي أبو بكر ويعرض على زيد. طب هنعمل ايه؟ قال يا خليفة رسول الله كيف نفعل امرا لم يفعله رسول الله؟ فما زال بي حتى شرح الله صدره. شايف الامور؟ امور خلافية ويختلف مع بعض، لكن عندما يكون هناك امر من السماء، سكينة من الله تنزل، سيشرح الله صدره. يقينا ربنا يشرح صدره. هو ده المؤمن، دي علاقته بربنا عز وجل. الأمر يبدو خلافيا ولكن هنا هو ينتهي بطمأنينة من الله عز وجل. أي أمر في حياتك هيبدأ معك صعب ويصعب ويكون أمرا خلافيا داخلك وصراع داخلي، ولكن اعلم أن في النهاية سيشرح الله صدرك لأنك مع الله. أما إذا كنت مع غير الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. ده اللي نطلع بيه النهارده من القصة بتاعت أبو. عايز الشباب وعايز الناس تدور على غزوة ذات السلاسل وتقرا، وتدور على غزوة اليرموك وتقرا، حتى إذا تحدثنا فيها على المنبر كان الناس متجاوبون، يسمعون ما يفهمون وما يعقلون وما يقرؤون، وتعرف تاريخك، ولو في عندك سؤال هتسمع له إجابة، وتدور على دينك وتشوف اللي هي الحرب كانت عاملة إزاي، وعدد المسلمين اللي كانوا بالآلاف والتاني كان بمئات الألوف، وليه حرب؟ ليه اتعاركوا مع بعض؟ وليه يقول لك ان الاسلام دين قتال؟ فليقاتل، طب انا مش بقتل، انت مش فاهم الموضوع، تعال افهمك ان شاء الله بالخطه اللي جايه، ونعرف ليه المسلمون كانوا بيفتحوا البلاد، وليه المسلمين كانوا بيبداوا بان هم يطلعوا ينشروا دين الله عز وجل، ولماذا فعل ذلك؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه اصلا وارسل الجيوش وفتح البلدان الاسلاميه، ثم اتسعت الدوله في عهده حتى صار في الجزيره العربيه دي. وهو أخذها مكة والمدينة بس للنبي صلى الله عليه وسلم، فزود عليها وزود الرقعة الإسلامية، ما فرطش فيها. نتعلم، تعلم من دينك، اقرأ، دور، ابحث، شوف الدنيا ماشية ازاي، وهيبقى جواك تساؤلات، وليه حصل كذا؟ وليه كذا؟ عشان تعرف حتى تكون مطمئنا، وتجهز نفسك، تجهز نفسك لو أمر ظهر على مصر وعلى الأمة الإسلامية، هل هتبقى جاهز ولا هتبقى ضعيف؟ جهز نفسك في العبادة. جهز نفسك، حافظ على السنن، حافظ على نظافة الشارع، دي أمور بسيطة ممكن فيه، ده امتحان سهل، ده امتحان ابتدائي لسه ما دخلناش المراحل الأعلى في التعليم، جهز نفسك لده، هتبقى جاهز ازاي؟ ربنا هيسألك، زي ما الصحابة سألوا سيدنا أبو بكر الصديق وهو بيموت على استخلاف لعمر، قالوا ماذا أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك لعمر؟ قال أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم نور لهم قلوبهم وطريقهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بناتنا، اللهم ارزقهم أزواجا صالحين يا رب العالمين، اللهم ارزق نساءنا العفة والحياة، اللهم ارزق نساءنا العفة والحياة حتى لا يكونوا فتنة للشباب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي